إذا النون هي قراءة معلقة على ما سبق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: وقد تستعمل لليقين كقوله تعالى: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هذا في ظنه. نعم. وحسبت زيدا صاحبك. وقد تستعمل لليقين كقوله وقد تستعمل لليقين كقوله: حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا المرء أصبح ثاقلا. إذا ما المرء أصبح ثاقلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا تتمة كلام الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرحه على ألفية بن مالك في باب ظن وأخواتها. فذكر أن الظن تأتي للرجحان، كما أنها تأتي أيضا وقد تستعمل اليقين ومثل ذلك. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا الله، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا لليقين لا شك ولا ريب. نعم. ومثله أيضا حسبت التقى، قول الشاعر: حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. إذا ما المرء أصبح ثاقلا، كذلك ها هنا استعمل حسب في معنى اليقين. وحسب هنا مضارعها يحسب، حسب مضارعها يحسب، هذا هو القياس. لكن سمع أيضا يحسب كما ذكره صاحب اللامية، كما قال: وجهان فيه من احسب ما حسبت وغرت وحرت عن بعست استولى يبس وهلا. وجهان فيه من احسب وما وغرت وحرت، فحسب يحسب ويحسب. نعم. وهنا حسب، حسبت فعل فاعل، التقى مفعول اول. نعم. هنا اليقين حسبت التقى، لا حسب الثقة يقينا كقوله من الطويل. هل يظن الثقة، هل هناك من يظن أن الثقة خير تجارة؟ يعني يترجح له أن الثقة خير تجارة ولا يقطع؟ الثقة خير تجارة ولا لا؟ هذا على الراجح ولا قطعا؟ إذا اليقين، إلا إذا كان يطعن في قائل البيت الشعري، البيت الشعري يكون يعني قائله منحرف ولا كذا، لكن الأصل هذا. البيت لبيد بن ربيعة ذكره، هو المراد هنا اليقين. المراد هنا اليقين. نعم. فهنا حسبت فعل فاعل، التقى مفعول أول، واو حط الجود معطوف عليه، وخير مفعول ثاني مضاف، تجارة مضاف إليه، رباحا تمييز منصوب. السلام عليكم. أخذ الشيخ. تفضل. فكرت كيفاش نبعث نجيب لها في مرتفع مثلا، وكيفاش نبعث لك واحد بدل واحد من البلاد كيما قال لي خلاص انا قلت له نجيبها على انها بطلت في دار العمر. الله اكبر. هاي كلمتك كيف فهمت؟ ها؟ كنت قلت خلاص قلت فهمت. جزاك الله خير. نعم. ثلاثة مرات. طيب إذا ظرف، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، وما بعد إذا زائدة. ها؟ إذا ما المرء أصبح، إذا ما المرء أصبح ثاقلا. المرء هنا اسم أصبح مقدم عليه، يفسره ما بعده. والتقدير إذا أصبح المرء أصبح ثاقلا خبره، ثاقلا خبره، واضح. وجملة ما المرء أصبح ثاقلا أو المرء أصبح ثاقلا مضافة لإذا، مجرورة بالإضافة لإذا، واضح. المرء أصبح ثاقلا، نعم نعم. خبر كيف؟ كيف تقديم الأخير؟ أصبح المرء ثاقلا. المرء تكون ماذا؟ خبر أصبح مرفوع ولا مرفوع؟ وين يدخل؟ خبر لا إيش؟ إيش ماذا؟ وين ماذا؟ اسم أصبح. التقدير إذا أصبح المرء أصبح، هذا التقدير الآن يقدر. إذا الشمس كبرت، شو يعرف شمسه؟ إذا السماء انشقت، ما يعرف شمسه؟ هنا إذا السماء، إذا السماء انشقت، فاعل لفعل محذوف مقدر يدل عليه ما بعده، وهذا من أوجه وجوب حذف الفعل وتقدم الفاعل عليه، لكنه مقدر هنا. إذا كورت الشمس كورت، إذا شقت الشمس شقت. لكن ممكن هنا يقال أنه لا يقدر هذا، لأنه تقدم يعني كان زيد عالما وزيد كان عالما، يقال هذا قد يتقدم عليه، نعم. لكن يدل يفسره ما بعد هذا، يقال إذا أصبح المرء أصبح. نفس الشيء شرطية، وإن أحد من المسلمين من المشركين استجار، وإن استجارك أحد من المشركين استجار، نعم. أيوة. قال ومثال زعم قوله، وتأتي حسب بمعنى الظن، وتحسبهم أيقاظا وهم ركود، يحسبهم الجاهل أغنياء، يقطع يحسبه الظمآن، يحسبه الظمآن ماء، يغلب على ظنه ماء وشراب، نعم. تأتي بمعنى اليقين كما في البيت الذي ذكره ها هنا، نعم. ومنه غير قول الشاعر وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة عشية لاقين جذام وحميرة. العوام أن يقول مثل هذا، يقول تحسب كل خضر حشيش، ما يشكل شيء أخضر حشيش، وهؤلاء حسبوا كل بيضاء شحما، وليس كذلك. قال الشاعر وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة عشية لاقين جذام وحميرا، نعم. نعم. وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة عشية لاقين جذام وحميرا. طيب الشواهد نذكرها خارج الكتاب، تعرفونها حالكم، إذا وجدتم الإشكال تراجعون، هكذا نتعلم، وإلا فما هو معلوم علم النحو أكثره تطبيقي، لابد من إعمال تطبيق، نعم، استعماله. أيها الوصف. قال ومثال زعم قوله فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل، نعم. وزعم تأتي للرجحان كثيرا، وتأتي أيضا للظن الكاذب، كما يقال في المثل زعم مطية الكذب، قال زعم مطية الكذب، فإن جزعوا من الفاء بحذف ما قبلها وإن شرط حرف شرط جازم يزم فعلين أو الفعل شرط ثواني جوابه وتزعمي فعل الشرط مجزوم وعلامة الجزم حذف النون لأنه فعل خمسة والنون للوقاية وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره والياء هو الفاعل الياء اللي قبل النون والياء اللي بعد النون مفعول به أول كنت في الماضي ناقص مع اسمه أجهل فيكم في المضارع وفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا فيكم جار مجرور متعلق بأجهل والجملة كنت أجهل فيكم لا قبل ذلك ما كنت أجهل فإني الفاء رابطة جواب الشرط وإني حرف مشبه بالفعل مع اسمه شريت الحلمة فعل فاعل والحلمة مفعول به بعد ظرف هو مضاف كاف مضاف إليه بالجهل جار مجرور متعلق بشريت وجملة كنت أجهل في محل نصب مفعول به ثاني جزعمي وأجهل فيكم أو أجهل هو خبر كنت أو يعني كان في الماضي ناقص محل نصب خبر كان وفإني شريت إلى آخره في محل جزم جواب شرط إن في بداية البيت فإني وشريت الحلم خبر في محل رفع خبر إن نعم قال ومن وزعم مصدره الزعم نعم وتأتي زعم بمعنى تكفل وتأتي زعم بمعنى أنه صار زعيما فتتعدى عند ذلك إلى مفعول واحد بنفسها كزعمت الصبية وزعمت القومة أو تتعدى بحرف من حروف الجر والأكثر في زعم نصبه للمفعولين وقوع ذلك بعد أن أو أن بعد أن أو أن ومنه قول الشاعر وقد زعمت أني تغيرت بعدها وقد زعمت أني تغيرت بعدها ومن ذا الذي يا عز لا يتغير ومن ذا الذي يا عز لا يتغير ومنه أيضا قوله فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد ألا يا ربما كذب الزعم فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد ألا يا ربما كذب الزعم وفي أبيات أخرى كثيرة أيضا كقول ابن القيس ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي وقول الآخر زعمت تضامر أنني إذا أمت إذا أنني إما أمت يسجد أبينوها الأصاغر خلتي قول الآخر وقد زعمت أني سأغضي بها العدا سرقت إذن يا بثن زاد رفيقي أو يا بثن زاد رفيقي. ومنه قول عز وجل أيضا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا أنه ما دخلت عليه في محل نصب مفعولي أو سدة مسد مفعولي زعم بعده يقرأ وقد يتعدى يعني بنفسه كما ذكرنا ها هنا في هذا البيت وكقول الشاعر أيضا زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا زعمتني شيخا فالياء مفعول أول وشيخا مفعول ثاني. نعم. ومنه أيضا قول تعالى زعم نعم الآية ذكرناها بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا أيضا. نعم بل قال ومثال عد قوله فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم. نعم عد بمعنى الرجحان الفاء بحسب ما قبلها ولا نافية أو لا ناهية لا ناهية وتعدد فعل مضارع مجزوم بها وكسر الدال لاتقاء الساكنين والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت والمولى المفعول أول وشريك المفعول ثاني ومضاف وكاف مضاف إليه في الغنى جار المجرور متعدد بتعدد وأوحف عطف لكن مشبه بالفعل يدخل المبتدأ الخبر فينصب الأول ويرفع الثاني لكن هنا هنا دخل عليه ما يكف عن عمل هو الماء الماء المولى مبتدأ مرفوع وشريك خبره ومضاف كمضاف إليه وفي العلم جار مجرور وفي العلم جار مجرور متعلق بالشريك واضح؟ نعم بعد قال طيب ومثله أيضا من الشواهد لا أعد الإقتار عدما ولكن فقد من فقدته الإعدام لا أعد الإقتار عدما الإقتار قلة في النفق لا لا وإذا لا يقتروا ولا والذين إذا أنفقوا لم يسلفوا ولم يقتروا نعم ليس يضرك الإقتار شيئا أيوة وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت البيت البيت ولا يضرك الإقتار شيئا نعم أيوة قال لا أعد الإقتار عدما ولكن فقد من فقدته الإعدام إقتار ولكن فقد من قد فقدته فقد من فقدته ولكن أيوة فقد من قد فقدته الإعدام زيادة قد عندكم زيادة قد ها عندك زيادة قد أنا ما عنديش تاريخ اللي عندي غير اللي عندي ولكن ولكن فقد من قد فقدته إعدام ليش ليش عندي في الدين لا أعد الإقتار عدا ولكن فقت من قد فقت غير موجود عندي. طيب كذلك البيت الآخر تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمي المقنع بني ضوطرى لولا الكمي المقنع لولا الكمي المقنع نصر ومثاله قال ومثال حجى قوله قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما أخا ثقة ليس أخا مضاف أخا شوف نعم قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات نعم حجى بمعنى ظن وذكر العيني أن ابن مالك تفرد بكون أن حجى أو بكون حجى ينصب مفعولين وذكر هنا هذا البيت حجى هنا بمعنى ظن قد كنت أحجو أي أظن قد كنت قد للتحقيق وكنت في الماضي ناقص مع اسمه وأحجو في المضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا أبا أمر ومفعول الأول أبا مفعوله مضاف وأمر مضاف إليه عندكم أخا ثقة أو أخا ثقة أخا ثقة نعم هنا كتب الفوق أخا ثقة والتحت أعربه مضاف إليه ليس كذلك عندكم إعراب محي الدين محمد فأخا على على على على أنه مضاف أخا ثقة فأخا هو مفعول ثاني ثقة هو مضاف ثقة مضاف إليه مفعول ثاني هو مضاف ثقة مضاف إليه هكذا أعرب قال أخا مفعول ثاني لأحجبه إيه؟ جملة أحجو معمولية في محمد خبر كان. طيب خلني. قال أبا مفعول الأول لأحجو وأبا مضاف معمول إليه. طيب وأخا ثقة. أخا ثقة المفعول الثاني لأحجو. وثقة. الثقة قال يقرأ بالنصب الأول مع التنوين أخا. فهو حينئذ صفة الأب. أنا هناك صفة. طيب. ويقرأ بالجر المضاف. خلاص. أنا مضاف إليه. نعم. أخا ثقة فأخا هو المفعول الثاني ومضاف ثقة مضاف إليه. لكن إذا قلنا أخا ثقة يصير عند ذلك صفة يصير عند ذلك صفة طيب جملة أحجو أبا عمرو إلى آخره هذا خبر كان هذا طيب حتى حرف جر يفيد الغاية ألمت بنا يوما ملمات ألم في الماضي والتأنيث بنا جر مجرور متعلق بألم ويوما منصوب على الظرفية الزمانية متعلق بلم أيضا ملمات وفاعله فاعل ألم نعم بعد قال ومثال جعل قوله طيب بالنسبة لعد عد إذا كان بمعنى الحساب بمعنى العد من حسبة يعني عد من العد هذه تتعدى إلى مفعول واحد تقول عددت النقود وعددت المال هذه تتعدى إلى مفعول واحد وصف ومثل جعل قال ومثال جعل قوله تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا نعم جعل هنا بمعنى اعتقد طيب قبل ذلك حاجة تأتي بمعنى غلب في المحاجات حاجة بمعنى غلب في المحاجات وهو أن تلقي كلاما أن تلقي كلاما يخالف لفظه معناه يسمى الأحجوجة الحاجي قال حجى من الأحجية ما أو يحاج يعني قلت لهم كش من دونه. أيوة. والمراد أنه يلقي الكلام يكون لفظه يخالف معنى، ويأتي حاجة بمعنى قصد، يأتي حاجة بمعنى قصد. ومنه قول الشاعر: حجونا بني النعمان إذ عصموا الكهن، وقبل بني النعمان حار بنا أمره. ها؟ حاربنا أمرنا. حاربنا أمره. وقبل بني النعمان حاربنا عمرو إذ عص ملكهم. وقبل عص إذا هكذا عندك إيه. وقبل بني النعمان حاربنا عمرو. تأتي بمعنى أقام أيضا، حيث تحجى مطرق لفالقي أي أقام. وتأتي بمعنى وقف، ومنه: فهن يعكفن به إذا حجى عكف النبيط أو عكف النبيط يلعبون الفنزجا. شيخ بسمك لقبك. إيه. حيث تحجى مطرق بالفالق. بالفالق. أنا عندي بفالق. طبعت لين. وبمعنى وقف فهن يعكفن إذا به إذا حجى أي وقف. عكف النبيط يلعبون الفنزجا. نعم. وجعل قلنا بمعنى اعتقد. أما إذا كانت جعل بمعنى أوجد أو أوجب فإنها تتعدى بمفعول واحد، ومنه قوله تعالى: وجعل الظلمات والنور. وقولك: جعلت للعامل كذا، فجعل تأتي بمعنى اعتقد، تأتي بمعنى صير، وتأتي بمعنى أوجد وخلق. ونعم ومن هنا يعني يرد أهل العلم على المعتزلة والذين يقولون بخلق القرآن. تفضل. سلام تبارك في قوله جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فيقول جعل بمعنى خلق، بدليل قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل ظلمة النور. إيش معنى جعل الظلمات؟ خلق. فقال العلماء كأئمة أهل السنة كالإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله وغيرهم، هذا قال: هؤلاء أتوا من العجمة، من عدم معرفتهم بلغة العرب. فجعل بمعنى خلق هي إذا تعدت إلى مفعول واحد، وجعل الظلمات أي خلق الظلمات. أما إذا تعدت إلى مفعولين فلا تكون بمعنى خلق. ومنه فقوله جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا، ليس بمعنى خلقنا. هؤلاء أتوا من العجمة كما قال ابن خزيمة رحمه الله. نعم. وصل. وقيد المصنف جعل بكونها بمعنى اعتقد احترازا من جعل التي بمعنى صيرة، فإنها من أفعال التحويل لا من أفعال القلوب. أيوه. ومثال هب قوله: فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالكا. هب بلفظ الأمر بمعنى ظن. هب بمعنى ظن، وهذا في الجامد ليس منه الماضي والمضارع، بخلاف ما يدل على معنى الرفق والعطية: وهب يهب، فهذا غير. أما هب هنا بمعنى الظن. فقلت الفاء بحسب ما قبلها، وقلت فعل وفاعل. أجرني فعل أمر مبني السكون والنون وقاية، والفعل المستتر تقديره أنت وجوبا، مستتر وجوبا. والياء مفعول به. أجرني أبا مالك، أبا منادى حرف نداء محذوف، أبا مالك منصوب نصبه الألف لأنه فعل خمسة ونصبه لأنه مضاف، ومضاف مالك مضاف إليه. طيب في بعضهم قرأها أبا حامد، مش عندكم اللي عنده أبا حامد ما في؟ طيب في بعض المشايخ الشارحية الألفية هو الشيخ محمد المختار شنقيطي هذا من الشناقطة، وكلهم يسمون محمد المختار محمد الأمين، محمد المختار محمد الأمين، أحمد محمد أمين، أحمد محمد المختار أحمد المختار، لكن هذا غير المعروفين في الساحة. هذا أحد الشناقطة له أشرطة في شرح الألفية، فقرأها أبا حامد، وفي الكتب المطبوعة أبا مالك. واستئنافية وإلا مركبة من إن الشرطية ولا النافية، فعل الشرط هنا محذوف تقديره إلا تجربني أو إلا تجربني. خالد أيوه. عندنا حامد سمعته قال حامد. وإلا فإلا متكونة من إن ولا، إن الشرطية وفعل الشرط محذوف تقديره إلا تجربني، لأنه يدل عليه ما سبق. أجرني أبا مالك وإلا فهبني، يعني إن لم تجرني فوقع في جواب الشرط. وهب ها هنا وهذا فعل الأمر فاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، والنون للوقاية. الياء هو مفعول الأول، وامرأة مفعول ثاني، وهالكا نعت أي صفة لامرأة لامرئ. نعم. وقال هنا هبني بمعنى اعتقدني. نعم. واصل. ونبه المصنف بقوله أعني رأى على أن أفعال القلوب منها ما ينصب مفعولين وهو رأى وما بعده مما وهو رأى وما بعده مما ذكره المصنف في هذا الباب، ومنها ما ليس كذلك وهو قسمان لازم نحو جبن زيد، ومتعد إلى واحد نحو كرهت زيدا. هذا أفعال القلوب، هذا أفعال القلوب، فكل ما يتعلق بالقلب من الأفعال منها ما هو لازم كفكر وتفكر، ومنها ما يتعدى لواحد. هنا مثل في اللازم جبن زيد من أفعال القلوب فكر وتفكر وهذا لازم، أو ما يتعدى لفعل واحد كقوله كرهت زيد، ومثله عرف وفهم تعدى لفعل واحد، أو ما يتعدى إلى مفعولين وهو المذكور في هذا الباب. نعم. إيه. ها؟ ذكر قال في هبني محفظ. إيه؟ أي عدني واحسدني. عدني. إيه عدني عدني. كيف عدني؟ من الوعد. عدني. إيه. واحسبني وعدني اعتقدني ما قليل. نعم. وصل. قال هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أفعال هذا الباب وهو أفعال القلوب. طيب. وأما أفعال التحويل وهي المرادة بقوله والتي كصيّر إلى آخره، فتتعدى أيضا إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. وعدها بعضهم سبعة. هذا الصحيح الذي عليه الجمهور، أن هذه الأفعال القلوب تنصب مفعولين، أن هذان المفعولان أن هذان المفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، هذا عليه جمهور العلماء جمهور النحاة. وخالف السهيلي وحده فقال ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، بدليل ماذا؟ قال بدليل أنك تقول ظننت زيدا عمرا، صح؟ تقول ظننت زيدا عمرا، هذا يصح ولا لا يصح؟ في الاستعمال يصح. هل تقول من باب المبتدا ولا خبر زيد عمرو؟ لا تقول، لأن يعني زيد عمرو لا يصح إلا من باب أن زيدا يشبه أمره، زيد يشبه أمره. وأنت لا تقصد في قولك ظننت زيدا عمرا التشبيه، وبالتالي فظن دخل على اسمين نصبهما على أنهما لو فرثان وليس أصلهما مبتدأ وخبرا. لكن أجيب على هذا أنك لا تقول ظننت زيدا عمرا إلا باب التشبيه، أنك شبهت به، وبالتالي فإذا نزعنا ظن صار زيد عمرا أي يشبه، فهذا جوابه وهو يظهر الأقوى. نعم، وبالتالي فأصلهما مبتدا وخبر. وعدها بعضهم سبعة، سير نحو سيرت الطين خزفا، وجعل نحو قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ووهب كقولهم وهبني الله فداك، وهبني الله فداك أي سيرني، وتاخذ كقوله تعالى لتخذت عليه أجرا، لا تخذت على يقصد على قراءة هي لا اتخذت، لا تخذت لا لا لا أعرف فيها قراءة، لكن إيش عندك مضبوطة؟ لا تخذت، لا تخذت، شوف الكتاب ولا الفعل تاخذ هو أصله هذا، اتخذ أصله تاخذ، شوف كيف سبق شوي ها؟ إني تقصد لأنه ذكر مثل ذلك. نعم نعم. قد كثير أبوهم من قوب كسر خلق وتخفيفت إيه لا تخفيفت إيه خلاص من كثير ما أصبح هي قال لو شئت لاتخذت ها قال لو شئت لاتخذت وين ما أصبح لا تخفيفت ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بكسر الخاء وتخفيف التاء قبلها لا تخفيف والباقون بتشديد التاء وفتح الآخر خاء وأظهر الذال كثيرا. نعم، ومنه قول صاحب الحزلمان تخفيف فخفف واكسر الخاء دم حلا، دم الدال بالكثير وحلا الحاء لأبي عمرو البصري، أبجد هوز خطي الحاء أبجد هوز دال بالكثير والحاء لأبي عمرو في قراءة الكثير لمكي أبو عمرو البصري بهذا لا تخفت، وزالها هنا كذلك يعقوب كسيخة. يعقوب لم يشر إليه الشاطبي في حيز الأمانة، ذكر السبع لكن ذكر ابن الجزري في الدر في طيبة المشرق والدر أيضا قراءة الثلاثة. إذا لا تأخذ تناع ما عندي طيبة المشرق هي موجودة فيه، موجود هات لي النظم زيد الكتاب إيه هذا الشاطبي بس إيه وزاد عليه الدر، هذا الشاطبي زاد عليه الدر. نعم خلاص مين واصل. واتخذ كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وترك كقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وقول الشاعر وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه. نعم، هذه في أفعال التصيير، سيرت الطين إبريقا في الأول والثاني، فجعلناه هباء الهاء الأول وهباء الثاني ومنثورا صفة لهباء، وهب وهبني الله فداك الياء المفعول الأول وفداك هو المفعول الثاني، وتخذ لاتخذت عليه أجرا، تخيج فعل فاعل وعليه امتعدكم فعل الأول وأجرا فعل ثاني، واتخذ الله إبراهيم فلول خليلا فعل ثاني، وتركنا بعضهم فلول يومئذ يموج في بعض الجملة فعل ثاني. ومثله أيضا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا في ردة، سيأتي يردونكم، فالضميركم فلول وكفارا فعل ثاني زيد. طيب وربيته حتى إذا ما تركته، ترك وهو بحسب ما قبلها، وربيته فعل فاعل مفعول به، حتى للعطف للجار في الغاية، إذا شرطية ناصبة خافضة لجواب لشرطها منصوبة بجوابها، وما زائدة. تركته فعل فاعل مفعول أول، أخا مفعول ثاني مضاف قوم مضاف إليه، الواو حرف عطف، واستغنى فعل ماضي، والفاعل ومن يستتر جوازا تقديره هو على ما سبق، عن المسح لا عن المسح جار ومجرور تعرف استغنى، شاربه هو الفاعل، ومضاف لها مضاف إليه، وربيته بحسب ما قبلها حتى إذا ما تركته، طيب ما تركته شرطية استئنافية لمحل لم يعرف، وتركته في محل جر بالإضافة لإذا، نعم، وتركته أخا قوم، تركته نعم انتهى هذا هو، فهنا نصب مفعولين. طيب بعد ورد في قوله رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدنا له سمودا، نعم سمدنا له سمودا، فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا. لا حول ولا قوة، السمود هو الحزن. رمى الحدثان نسوة آل حرب، الحدثان من الحدوث، يعني ما يقع النساء على ما وقع عليهم في الزمن الذي عاشوا، هنا قال مصائب الدهر، وقال مصائب الدهر، المقصود يعني ما وقع لهم في زمنهم. رمى الفعل فاعل، نسوة مفعول أول، ومضاف آل مضاف إليه، ومضاف حرب مضاف إليه، حيث نسوة آل حرب بمقدار جار مجرور تعرف المحذوف ومفعول الثاني. سمدنا فعل فاعل، سمد فعل ماض، والنون نسوة فاعل، له جار مجرور تعرف بسمد، سمودا منصوب المصدرية مفعولية مطلقة، ها مفعولية المطلقة، كيف من أي نعم بمقدار جار مجرور متعلق برمى ما يحتاج إلى مفعولية، نسوته هو مفعول به لرمى، نعم، لكن الشاهد في رده، فرد الفاء معطوف، الفاء حرف عطف، الجملة هذه كلها معطوفة على السابق، ورد فعل الماض، و الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على الحدثان شعور مفعول أول ومضاف هنا مضاف إليه، السودة صفة لشعور، وبيضا مفعول ثاني، ورد وحرف عطف، ورد فعل الماض، فاعل مستتر ضمير تقديره هو، يعود على الحدثان، وجوها مفعول أول ومضاف هنا مضاف إليه، البيضة صفة لوجوه، وسودا مفعول ثاني، مفعول ثاني، مفعول ثاني، ها؟ أي جملة؟ أيوه واو حفظ، والجملة كلها معطوفة، الجملة كلها معطوفة، هذا من باب عطف الجملة على الجملة، من باب عطف الجملة على الجملة، ها؟ نعم. اللقاء. انتهينا إلى هنا، انتهينا عند هذا البيت. طيب، طيب، من الشواهد كذلك قوله عز وجل: لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار. فضميركم يردونكم هو مفعول أول، كفار مفعول ثاني. ومنه قول الشاعر أيضا: اتخذت غرار إثرهم دليلا، يقول الشاعر اتخذت غرازا إثرهم دليلا وفروا في الحجاز ليعجزوني. اتخذت غرازا هو اسم لواد، إثرهم دليلا وفروا في الحجاز ليعجزوني. توقفنا عند هنا وخص بالتعليق. ها، طيب، نعلق فقط على الأبيات، نكمل الباب ونتوقف في نقرأ الشرح في لا بس لا. قال: وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزم. هذا قرأناه شرحناه. أه؟ كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زد. ما شرحنا لم نعلق. قال: وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زكي. واضح الأبيات. عندنا التعليق والإلغاء أمران اثنان. أما التعليق فالمقصود أن هذه الأفعال التي تنصب مفعولين أو صدر مبتدا وخبر تعلق عن العمل، بمعنى لا تعمل في اللفظ وإنما العمل يكون في المحل، أي أنها إذا دخلت فإنها لسبب من الأسباب تعلق عن العمل، يعني تجعل الاسمين كأنهما لم يطرأ عليهما فعل من أفعال القلوب التي تنصب مفعولا، فاجعل الاسمين كأنه لم تدخل عليهما هذه الأفعال. يعني تقول: ظننت زيدا قائما. ها؟ طيب، زيد قائم ظننت، زيد قائم ظننت، المقصود ظننت زيدا قائما، لكن قدمت زيد وقائم فتلغي فتعلق ظن، تعلقها بمعنى لا تعمل في اللفظ، لا تقول زيدا قائما ظننت وإن كان جائزا، وإنما تقول ظننت، وإنما تقول زيد قائم ظننت، ومثله زيد ظننت قائم، فتعلقها عن العمل، بمعنى تجعل وتتصرف في الكلام كأن لم يكن هذا الحرف هذا الفعل، كأن لم يكن هذا الفعل الذي ينصب مفعوله، فتجري الكلام على هذا الظاهر، ثم يكون النصب للمحل. هذا التعليق. اي نعم، هذا في سياق الكلام وفي الإعراب أيضا، وهذا معنى التعليق. أما الإلغاء يعني تلغيها أصلا، فلا تعمل لا في اللفظ ولا في المحل، لا تعمل لا في اللفظ ولا في المحل، تقول ظننت زيدا قائما. طيب، إذا قلت ظننت لزيد قائم، اللام هذه إلى أي شيء؟ ما هو الابتداء ولا من ابتداء لتدخل عمل المبتدا، وهي تدل على ان هذا الكلام هو المبتدأ به، ففصلت السابق عن اللاحق فلا يعمل فيها لا لفظا ولا محلا، لا لفظا ولا محلا. فإن قال القائل ما الفرق بين التعليق والإلغاء؟ الفرق بينهما أن التعليق يتفقان في عدم اللفظ، في عدم العمل في اللفظ، لكن يختلفان بحيث أن الإلغاء لا يعمل في اللفظ لكن يعمل في المحل. التعليق لا يعمل في اللفظ لكن يعمل في المحل، والإلغاء لا يعمل لا في اللفظ لا في المحل. ومن حيث الناحية الأمر الثاني وهو أن الإلغاء أن التعليق جائز، يعني جائز ليس واجبا، بمعنى أنك يجوز أن تعمل، وأما الإلغاء فلازم، الإلغاء لازم. إذا قلت ظننت لزيد قائم لازم الإلغاء، تقول لزيد قائم ولا تقول لزيد قائما، أو تقول لزيد قائم وتقول حل محل سد مسد المفعولين. ما الذي يجري فيه الإلغاء والتعليق؟ ما من قبل هب، كل ما جاء ذكره في البيتين السابقين قبل فعل هب ماذا ذكر؟ رأى خال علمت وجد ظن حسبت زعمت ما عد حاجة درى وجعل الذي اعتقد. هذا كان 11 من قبلها. أما هب وتعلم فلا، هب وتعلم ما يأتينا ليس فيهما الإلغاء والتعليق من قبل هب. ثم والأمر هب قد ألزم، هب يأتي منه إيش؟ الأمر بس ليس متصرفا، ومثله تعلم. ومن ذلك تعرف أن أفعال القلوب منها المتصرف غير المتصرف. ما الذي يجري فيه الإلغاء والتعليق؟ المتصرف، وغير المتصرف لا يبحث فيه مسألة التعليق والإلغاء. ولغير الماضي من سواهما، سوى ماذا؟ هب وتعلم، سوى هب وتعلم غير الماضي منها يعمل عمل الماضي. ولغير الماضي من سواهما، سوى هب وتعلم غير الماضي منها، هذه والمضارع والأمر، اجعل كل ما له، الهاء يرجع للماضي، الماضي كل ما للماضي من هذه الأفعال زكن أي ثبت، زكن بمعنى إيش؟ ثبت أو علم، فإنه يعمل ما ثبت للماضي من هذه الأفعال فغير الماضي يثبت له أيضا أو يثبت له. واضح؟ مفهوم البيت؟ ولغير الماضي هذا الجسم، ها؟ الجزء الأخير ولغير الماضي من سواهما. ولغير الماضي، غير الماضي ما هو؟ مضارع والأمر. غير الماضي منهما يعني ما كان مضارعا وأمرا، من سواهما، هما يعود على ماذا؟ هب وتعلم. يعني سوى هب وتعلم إذا جاء منهما المضارع والأمر اجعل كل ما له، الهاء يرجع لماذا؟ شوف البيت الماضي، يرجع للماضي. ها؟ إذا ما كان مضارعا وأمرا غير هب وتعلم فإنه يعمل نفس ما يعمله الماضي. الماضي من ظن وحسب ووجد واتخذ واتخذ وجعل ماذا يعمل؟ ينصب مفعولين. إذا المضارع منها والأمر منها ينصب هذا المفعول. عفوا. وجوز الإلغاء لا في الابتداء ونوي ضمير الشأن أو لما ابتداء في موهم إلغاء ما تقدما، والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا ولم ابتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا له حتى. متى يجوز الإلغاء؟ وجوز الإلغاء لا في الابتداء، أما في الابتداء فلا، لا تقول ظننت زيد قائم، تقول ظننت زيد قائم، زيد قائم مبتدأ وخبر وهو منصوب سد مسد المفعولين، لا تقول ظننت زيدا غائبا. إذا متى يجوز الإلغاء؟ في غير الابتداء، لا تبتدأ بظنة، فماذا يكون؟ زيد قائم ظننت، لم أبدأ بظن هنا واحدة، زيد ظننت قائم لم أبدأ بظن هنا، صح؟ إذا بدأت بها ظننت زيدا قائما، فالإلغاء يجوز في غير ما إذا ما ابتدأت بظن، هو جائز ليس بواجب، واضح؟ إذا تقدم المفعولان على فعل من ظن أو أخواته أو عدا هب وتعلم، أو إذا تقدم أحد المفعولين على فعل ظن أو أحد أخواته عدا هب وتعلم، واضح؟ طيب، وانوي ضمير الشأن أو لام ابتدى في موهم إلغاء ما تقدما، هذه مسألة. هذا الذي وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشأن أو لام ابتدى في موهم إلغاء ما تقدم، نعم. طيب، وانوي ضمير الشأن لا أو لام ابتدى في موهم إلغاء ما تقدم، إذا جاء ما يدل على الإلغاء، ما يدل على الإلغاء ولا مسوغ له، لا يوجد مسوغ، فيقال ها هنا لا بد من التأويل، إما أن تنوي ضمير الشأن، يعني لا يوجد إلغاء بل المفعول موجود وهو ضمير الشأن اللي هو هو هاء الضمير وإنما حذف، أو ينوى أن لام الابتداء موجود، لام الابتداء موجود وذلك هو المسوغ في الإلغاء، ما واضح؟ طيب، مثاله، وإن كان هذا قول البصريين خلاف الكوفيين فإنهم يرون الإلغاء. طيب، قال ونوي ضمير قول الشاعر أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل، وما إخال لدينا منك تنويل. طيب، إخال هنا من خال إخال، لدينا منك تنويل، إخال مقدم ولا لا؟ طيب، لدينا ظرف هو خبر مقدم، منك جار ومجرور، وتنويل هو المبتدأ، واضح؟ فهنا ألغينا إخال، أين عمله؟ لو كان عملت لقلنا تنويلا ها، لقلنا هكذا، لكن وقال تنويل، فأين أين سبب الإلغاء؟ لابد الإلغاء أن يكون له سبب، أن يكون دخل عليهما لام الابتداء ولا إن أو لو أو قسم أو استفهام، لكن هذا غير موجود، فقالوا هنا مقدر، هنا مقدر، وهو وما إخاله لدينا منك تنويل، فالمفعول الأول هو الهاء المحذوف، والمفعول الثاني جملة المبتدأ والخبر، واضح؟ أو يقال تقدير لام الابتداء وما إخال لدينا منك لا تنويل، يقدر لام الابتداء على ماذا؟ على تنويل، دخل عليه لام الابتداء، دخل عليه لام الابتداء، فهذا هو المسوغ للحذف للإلغاء، هذا معنى قوله وانوي ضمير الشأن أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم، إذا كان تقدم الفعل الناصب للمفعولين وليس له عمل فلا بد من تأويل، واضح؟ لأنه قال وجوز الإلغاء لا في الابتداء، يعني إذا كان في الابتداء لا يكون إلغاء. طيب، إذا جاء في كلام العرب الفعل المذكور في الابتداء موجود إلغاء، قال وانوي ضمير الشأن أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدم، الفعل إذا تقدم ولم ينصب المفعولين فلا بد أن تؤول، لابد ماذا؟ أن تؤول. أما هو التأويل؟ إما أن تقول مفعول أحد المفعولين هو ضمير الشأن وبالتالي الجملة الأخرى هي المفعول الثاني، أو تقدر دخول لام ابتداء، تقدر دخول ماذا؟ لام الابتداء. واضح؟ طيب، هذا جواب على كل البصريين. أما الكوفيون فيرون جواز ذلك وينتصرون له، وانتصر له أيضا محمد محي الدين رحمه الله تعالى. نعم، قال: والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا لهن حتم. ذا لهن حتم، التعليق إذا وقع بعدما النافية نحو ظننت ما زيد قال، أو إن، أو لا، أو لام الابتداء، أو القسم، أو الاستفهام، فهنا يجب التعليق. فهنا ماذا؟ يجب التعليق. نعم، قال: لعلم إرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. هذا هنا إذا كان علم بمعنى عرف فإنه يتعدى إلى مفعول واحد، وإذا كان ظن بمعنى الاتهام فأيضا يتعدى إلى مفعول واحد. ولرأى رؤيا ممال علماء طالب مفعولين من قبل تماذا سبق ذكرنا إليه، ذكرنا وشرنا إليه في أول الدرس، وأن رأى تكون بصرية وتكون علمية وتكون بمعنى الحلم، فالحلمية هذه هي الرؤيا، هي بنفس ما لرأى العلمية وهو التعدي إلى مفعولين. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي، يعني ظن أخواتها لا تحتاج إلى مفعولين منصوبين، فلا تقول سقط المفعول الأول الثاني أو المفعول الثاني إلا بدليل. نقول: هل ظننت زيدا قائما؟ تقول: ظننت، فحذفتهما لوجود ما يدل عليهما. ها؟ أو إذا قلت: من ظننت قائما؟ من ظننته قائما؟ تقول: ظننت زيدا. ها؟ تقول: ظننت زيدا يعني قائما. أو إذا قلت: ماذا ظننت زيدا؟ ماذا ظننت زيدا؟ فتقول: قائما، أي ظننته قائما. فالحذف يكون هناك ما يدل عليه. وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصلي بغير ظرف أو كظرف أو عمل أو ببعض، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. هذا إشارة إلى المشهور عند العرب في فعل تقول، وأنه قد يكون بمعنى تظن بشروط أربعة. وكتظن اجعل تقول، أن يكون فعلا مضارعا، قال أن يأتي صفة المضارع، وفي ضمير المخاطب المفرد تقول أنت. إن ولي مستفهما به، أن يكون مسبوقا باستفهام، ولم ينفصل، لم يفصل عنه شيء، وترخصوا وخففوا في الفصل بظرف أو ما هو كالظرف كالجر مجرور، أو ما هو عامل للفعل نفسه، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. فإذا كانت تقول فيها هذه الشروط الأربعة فإنك يجوز عند ذلك أن تجعلها كتظن، فتقول: أتقول عمرا منطلقا؟ أتقول عمرا منطلقا. أما أقلت، إذا قلت أقلت عمر منطلق، أقلت عمر منطلق، وإذا قلت أأنت تقول، أأنت تقول عمرو منطلق. إذا عندنا الشرط الأول كونه فعل ماضي، ها كونه فعل ماضي. إذا قلت فعل ماضي تقول زيد منطلق، زيد منطلق. طيب الشرط الثاني أن يكون المخاطب أيقول زيد منطلق وليس أتقول، واضح؟ أيقولون أيقولان، لابد أن يكون المخاطب. الشرط الثالث أن يسبق باستفهام، إذا لم يسبق باستفهام فلا ينصب. لو قلت تقول زيد، تقول إيش؟ زيد منطلق وليس زيدا منطلق. الشرط الرابع أن لا يفصل بينهما بشيء غير الظرف والجار والمعمول له، فلو فصلت بغير ذلك لا يعمل. فإذا قلت أأنت تقول زيد منطلق، ها؟ لكن إذا فصلت بظرف، ها؟ إذا فصلت بظرف فإنك ماذا تعمله؟ يصح عند ذلك أن تعمل. كان تقول أعندك تقول زيدا منطلقا، أو أفي الدار تقول زيدا منطلقا، أو أن يكون معمولا كقوله وإن ببعض ذي فصلت، أو عمل، قال أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، كقول الشاعر أجهالا تقول بني لؤي، أجهالا هذا مفعول أول مقدم على تقول. فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة كان تقول بمعنى تظن وإلا فلا، وهذا هو المشهور عند العرب. لكن من العرب وهو مذهب سليم بني سليم يرون تقول كظن، قال كظن مطلقا، ولهذا أشار إليه في البيت بقوله وأجري القول كظن مطلقا. عند سليم نحو قل ذا مشفقا، قل ذا مشفقا استعمل هنا بالأمر ونصب له مفعولين. نعم. ومنه قولهم قالت وكنت رجلا فطينا هذا لأمر الله إسرائيل، هذا الأول إسرائيل مفعول ثاني. نعم هذا والله أعلم. طيب نقرأ الشرح إن شاء الله نزيد توضيحا الأسبوع القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.